وإياك نستعين، فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وانتبهي أيتها الأخت الكريمة الفاضلة. فقوله تبارك وتعالى إياك ضمير خطاب في حالة نصب، لأنه مفعول مقدم. إياك ضمير خطاب في حالة نصب، أو ضمير خطاب في حالة النصب، لأنه مفعول مقدم. إياك وكرر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كرر للاهتمام والحصر والقصر، بمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، أسلوب حصر وقصر. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك، أو كما قال ابن عباس نوحدك ونخافك ونرجوك وحدك، فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله جل وعلا. والدين كله، الدين كله راجع إلى هذين المعنيين الجليلين، العبادة والاستعانة. الدين كله راجع إلى هذين المعنيين الجليلين، العبادة والاستعانة. ولذا قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة في هذه الآية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة، وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وحده. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا ما كنت أسمع من شيخي، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء عن العبد وعن القلب، لأنه إذا أفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة فقد تخلص وتبرأ من الرياء، فالرياء هو أن يشرك العبد مع الله جل وعلا غيره، وهو ضد الإخلاص، والإخلاص أن تفرد الله جل وعلا وحده بالطاعة والعبادة والعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فإياك نعبد، إفرادك لله وحده بالعبادة تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، لأنه قد يتوهم العبد إن أفرد الله عز وجل وحده بالعبادة بشيء من العجب أو الكبر أو الخيلاء. فأمر بعد قوله إياك نعبد أن يقول وإياك نستعين، ليعلم يقينا أنه لا يستطيع أبدا أن يؤدي العبادة على مراد الله إلا بعون من الله له وتوفيق. فالعبادة والعبودية محفوفة بإعانتين، بإعانة قبلها وإعانة بعدها، بإعانة قبلها وإعانة بعدها، بإعانة قبلها لتوفق لهذه العبادة ولهذه الطاعة، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو لم يعينك الله ويوفقك الله جل وعلا ما استطعت أبدا أن تفرده تبارك وتعالى بالعبادة، أو أن تحقق له العبودية على مراده جل وعلا. وهذه العبادة أيضا تحتاج إلى إعانة بعدها لتزداد ثباتا واستقامة على هذه العبادة، ولتنتقل إلى عبادة أخرى. إذن أي عبادة محفوفة بإعانتين، بإعانة قبلها وإعانة بعدها، بإعانة قبلها لتقدر عليها، لتؤديها، لتوفق في فعلها، وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك ولا قوة لك على فعل طاعة وتحقيق عبودية أو عبادة وترك معصية أو ذنب إلا بفضل الله وإعانته لك ومدده لك وتوفيقه لك، لتتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، ولتعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله جل وعلا، لتعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله جل وعلا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإياك نعبد تدفع الرياء عن القلب وعن العبد وعن العمل، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، إذ لا قدرة لي يا إلهي على عبادتك إلا بتوفيقك لي وإلا بعونك لي. إياك نعبد وإياك نستعين. لذا يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام قيم بالفعل، يقول: وسر الخلق والأمر، وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، وسر الخلق والأمر والكتب، يقصد الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، والشرائع أي التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. وسر الخلق، لماذا خلق الله السماء والأرض والجنة والنار؟ وسر الخلق والأمر، لماذا أمر الله بكذا ونهى الله عن كذا وحد الله كذا؟ وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى، أي كل هذا إلى هاتين الكلمتين، إلى هذين المعنيين، إلى هذين الأصلين الجليلين، العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. قال: وهما الكلمتان المقسومتان بين الله جل وعلا وبين عبده، فنصفها لله تبارك وتعالى وهو قوله إياك نعبد، ونصفها للعبد وهو قوله تعالى وإياك نستعين. نصفها لله وهو قوله إياك نعبد، فالعبادة لله، وإياك نستعين هذه للعبد، أي يطلب العبد العون من الله جل وعلا ليكون أهلا أو جديرا بالعبادة، أو ليوفق لهذه العبادة وهذه العبودية والطاعة. فنصفها لله في قوله إياك نعبد، ونصفها للعبد في قوله وإياك نستعين. والاستعانة، خلي بالك، والعبادة تجمع أصلين، والعبادة تجمع أصلين: كمال الحب وكمال الذل، أو تتكون من أصلين: كمال الحب وكمال الذل، أو كمال الحب وكمال الذل، وكلاهما صحيح لغة. فالعبادة لا تلتئم إلا بأصلين، ولا تتحقق إلا بأصلين، كمال الحب مع كمال الذل. وسأفرد اللقاء كله إن شاء الله تعالى الليلة بعد هذه التأصيلات لهذه الكلمة. فنحن الليلة فقط سنقضي الحلقة بإذن الله مع معنى العبادة، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأفردها كاملة لمعنى الاستعانة. فنحن الليلة على موعد مع إياك نعبد، ما معنى العبادة، وما هي العبادة، وما أركان العبادة، ومن نعبد، ولماذا نعبد، وكيف نعبد، أسئلة لا بد من التعرف عليها بجلاء. فهذه هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، وأنزل الكتب والصحف من أجلها، وأرسل جميع الأنبياء والرسل من أجلها. فلا بد من أن يفرد العلماء وأهل العلم لها اللقاءات والدروس والمحاضرات. فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة للتعرف على هذه الغاية التي خلق العباد لها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن قفوا معي ابتداء مع هذه التأصيلات واللطائف الجميلة قبل أن أتحدث عن معنى العبادة وأجيب على هذه الأسئلة التي طرحت آنفة. فأقول: العبادة تلتئم من أصلين وتتحقق بأصلين، ألا وهما كمال الحب لله وكمال الذل والخضوع لله جل وعلا. أما الاستعانة، وانتبه معي أيها الحبيب اللبيب، أما الاستعانة فهي الأخرى، لا يمكن أبدا أن تلتئم إلا بأصلين كذلك، ألا وهما الثقة والاعتماد. لا يمكن أبدا أن تتحقق الاستعانة بالله إلا بهذين الأصلين، أن تثق في الله وحده وأن تعتمد عليه وحده. ليه؟ قد تثق في إنسان ولا تعتمد عليه، لأنك غني عنه لست في حاجة إليه مع أنك تثق فيه، وقد تحتاج إلى إنسان وتعتمد عليه لحاجتك إليه مع عدم ثقتك فيه أو به. أما الاستعانة بالله فلا تتحقق أبدا إلا بالثقة في الله والاعتماد على الله جل وعلا وحده. وسأقف وقفة متأنية في حلقة كاملة بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مع معنى الاستعانة، لأننا في أمس الحاجة الآن في عصر الماديات والشهوات إلى أن نتعرف على حقيقة الاستعانة برب الأرض والسماوات جل وعلا. إذن العبادة تلتئم بأصلين، كمال الحب وكمال الذل، والاستعانة تلتئم بأصلين هما الثقة في الله والاعتماد على الله تبارك وتعالى. ولذلك قرن القرآن الكريم في كثير من المواضع بين هذين الأصلين، بين العبادة والاستعانة، فقال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. ما هي الاستعانة هي إيه؟ ما هي التوكل؟ ما هي الاستعانة هي التوكل، هي الثقة والاعتماد. والتوكل كما قول علماؤنا صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، أن تثق في الله وأن تعتمد عليه، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وأنت على ثقة مطلقة في أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة. من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. ثاني الكلام الغالي ده، كلام غالي والله، يكتب بمداد يعني بماء العيون، يكتب بماء العيون لا بماء الذهب. يقول: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من أراد أن يحقق الإيمان كما حققه سيد المؤمنين وإمام المرسلين، فعليه أن يأخذ بالسنة، عليه أن يأخذ بالسنة، ومن الأخذ بالسنة أن يأخذ بالأسباب، عليه أن يحقق السنة، ومن صور تحقيق السنة أن يأخذ بالأسباب كما أخذ بها سيد المتوكلين على الملك الوهاب جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة ثاب وآب وأناب، وبمعنى رجع وعاد إلى الله تبارك وتعالى، يعني ليفرده وحده بالأمر والنهي، ليمتثل أمره، ليجتنب نهيه، ليفرده وحده بالعبادة. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال جل وعلا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نعم أيها الأفاضل، من أجمل ما قرأت وأنا أنقب بين بطون الكتب والمجلدات، قرأت كلمات نيرة رائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: تأملت أنفع الدعاء. يا الله، تأملت أنفع الدعاء، يعني ظللت أبحث عن أنفع الدعاء وأجمعه وأشمله وأنفعه للعبد. تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العبد مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا موجود في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أنفع الدعاء أن يسأل العبد ربه أن يرزقه العبادة وأن يعينه على ذلك. لو أفرد العبد ربه بالعبادة سعد في الدنيا والآخرة، بل وانشرح صدره واستراح ضميره وباله واستقرت نفسه وسعد في دنياه وفي أخراه. إياك نعبد، لو حقق مراد الله جل وعلا لأسعده الله في الدنيا والآخرة، لأكرمه الله في الدنيا والآخرة. يقول: فوجدت هذا بعد تأمل في سورة الفاتحة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم أيها الأحبة، في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ما يعرف عند علماء اللغة والبلاغة بالالتفات، لأن صيغة الكلام من أول الفاتحة إلى هذا الموضع كلام الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى هنا الكلام يعرف عند النحويين وعلماء اللغة بالغيبة، والغيبة غير الغيبة، لأن بعض إخواننا ينطق الغيبة غيبة، وهذا لا يصح، بل الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، بكسر الغين، الغيبة. أما الغيبة هي ضده الحضور ضد الحضور أو نقيض الحضور. فالحوار والخطاب من أول الفاتحة إلى هذا الموضع غيبة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا يعرف عند النحويين وعلماء اللغة والبلاغة بالغيبة أو بخطاب الغيبة. فحدث هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، هذا ما يعرف عند العلماء بالالتفات، وهو أسلوب من أساليب البلاغة البديعة. إياك لو مشى السياق في الآيات كلها بعد ذلك على نسق السياق في أول الآيات من أول السورة لاقتضى أن يكون الكلام هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. لكن انتقل الخطاب إلى إياك نعبد وإياك نستعين، التفات من الغيبة إلى الخطاب. وهنا سر بديع وكلام جميل ممتع، لماذا انتقل الكلام والخطاب في التفات مذهل مبدع من الغيبة إلى الخطاب والحضور؟ قال كثير من علمائنا كلاما بديعا جميلا، لكن أجمل ما وقفت عليه أن الكلام التفت من الغيبة في أول السورة إلى الحضور، وكأن الله عز وجل قد تفضل على العبد الذي أثنى على الله في أول السورة بقوله الحمد لله، أي الحمد كله لله، وأقر العبد لربه بذلك، بأنه المحمود لذاته، بأنه المحمود لأسماء جلاله ولصفات كماله ولذاته وأفعاله، فهو الذي يستحق الحمد في كل وقت وبكل لغة وعلى كل حال. فأقر العبد لله جل وعلا بذلك فقال الحمد لله، ثم أقر له بالألوهية في قوله لله، ثم أقر له بالربوبية في قوله رب العالمين، ثم أقر له بأسماء الجلال وصفات الكمال بصفة الرحمة وبصفة الملك، فقال الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. حين أقر العبد لربه بذلك استحق أو تفضل عليه ربه تبارك وتعالى بعد هذه العبودية أو بعد هذا الثناء على رب الأرض والسماء، تفضل عليه ربه جل وعلا فنقله من مقام الإسلام ومقام الإيمان إلى مقام الإحسان، فكأنه يرى الله جل وعلا حينئذ انتقل من خطاب الغيبة إلى الخطاب والحضور، فقال إياك نعبد، وكأنه نزل منزل الإحسان فصار يرى ربه تبارك وتعالى. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتفضل الله على العبد الذي أقر له بالحمد والثناء الجميل وأقر له بالألوهية والربوبية والملك، تفضل عليه فأنزله منزل الإحسان ومقام الإحسان، وكأنه يعبد الله كأنه يراه. فالتفت من هذه الغيبة إلى الخطاب والحضور فقال إياك نعبد، يا من تستحق الحمد، ويا من تستحق الثناء، ويا من أقر لك بالألوهية والربوبية والرحمة والملك، أعبدك وحدك، إياك نعبد، وأستعين بك وحدك، وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبد بنون الجمع، نعبد وأنا وحدي أعبد، وأنا الذي أتكلم وحدي، يعني أنا وحدي الذي أعلن الآن عبادتي له، فلماذا أقول إياك نعبد ولم أقل إياك أعبد وإياك أستعين؟ ومقتضى السياق هذا، لكن إياك نعبد ليه؟ وإياك نستعين ليه؟ لأن المقام مقام ذل ومقام خضوع ومقام طاعة، لأن المقام مقام ذل وخضوع وطاعة وانقياد. فربما لو قال العبد إياك نعبد أصابه شيء من العجب والخيلاء كما ذكرت، فقال في هذا المقام إياك نعبد، أي يرى العبد في هذا المقام، في مقام الإحسان الذي انتقل إليه، يرى عظمة ربه وجلال ربه، ويرى في الوقت ذاته استصغاره لنفسه وتقصيره في حق إلهه وربه والملك جل وعلا، فحينئذ يزداد ذلا وانكسارا وخضوعا وتواضعا لله جل وعلا، فأدخل عبادته في عبادة العابدين المخلصين الصادقين، وأدخل حاجته في حوائج العابدين المخلصين، لعل عبادته تقبل حين أدمجها بعبادة العابدين، ولعل حاجته تقضى حين خلطها بحاجة المحتاجين من العابدين الصادقين. فتنكر لنفسه واستصغر نفسه واستعظم فضل ربه وجلال ربه، فأدخل نفسه مع غيره من العابدين ذلا وطاعة وخشوعا وخضوعا لربه، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. لم ير نفسه وإنما استصغر نفسه، فأدخل نفسه مع غيره لعله ببركة دخوله معهم يقبل ويجبر، معنى في غاية الرقة، في غاية الجمال، في غاية الإبداع. وهذا هو سر تقديم العبادة على الاستعانة، وسر تقديم المعبود إياك نعبد. لم أقل نعبد إياك، لم يقل نعبد إياك ونستعين إياك، لا، بل قدم المعبود جل وعلا فقال إياك. وهذه لغة العرب، أن تقدم الأهم على المهم، فالله جل وعلا هو المقصود بالعبادة، فقدم لأنه مقام أدب، مقام أدب من العابد مع ربه المعبود، فقدم المعبود جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قدمت العبادة على الاستعانة، لأنه لا يمكن أن تتقدم الوسيلة على الغاية، فالغاية أهم، فالعبادة هي الغاية، فقدمت على الوسيلة وهي الاستعانة، لأنك لا يمكن أبدا أن تعبد الله إلا بهذه الوسيلة، أي إلا بعون الله لك وإلا بتوفيق الله لك، فقدمت الغاية في قوله إياك نعبد على الوسيلة في قوله وإياك نستعين، إذ لا يمكن أن تعبده إلا بعونه لك وتوفيقه لك تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو السر في تقديم العبادة وفي تقديم المعبود سبحانه وتعالى. وجاءت الاستعانة كما ذكرت بعد العبادة، لأنه ربما يحتاج العبد إلى أن يعي يقينا أنه وحده لا يستطيع أن يفعل شيئا، أنه وحده لا يملك أن يفعل أي شيء، والله لا أستطيع، والله لا أستطيع أن أحفظ آية أو حديثا أو أن أجلس الليلة بين أيديكم لأنطق بكلمة واحدة مما استمعتم ومما ستستمعون إليه بعد، لا أملك أبدا أي شيء من ذلك إلا بعون الله لي، فأنا لا أتكلم إلا بعونه لي، ولا أحفظ إلا بعونه لي، ولا أعمل إلا بعونه لي، ولا أجلس الآن متكلما إلا بعونه لي. فلا بد أن يعي العبد أن إياك نستعين تطهر قلبه من أي كبر ومن أي عجب ومن أي خيلاء، فأنت ضعيف بنفسك قوي بعون الله لك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق. نعم، فأنت فقير إلى الله وأنا فقير إلى الله، والفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر اضطراري وهو فقر كل الخلق إليه، وهو فقر كل العباد إليه، فقر كل العباد مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم، فالكل مفتقر اضطرارا إلى الله جل وعلا. من من الخلق يستغني عن الأرض؟ من من الخلق يستغني عن السماء؟ من من الخلق يستغني عن الهواء؟ من من الخلق يستغني عن الشمس؟ من من الخلق يستغني عن القمر؟ من من الخلق يستغني عن خالقه؟ فالله جل وعلا هو الرب، والرب هو الخالق، إذ لا يكون الرب إلا خالقا، ولا يكون الخالق إلا رازقا، ولا يكون الرب إلا مربيا. فالرب كما قال الواسطي رحمه الله هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الرب سبحانه هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. لا يكون الرب إلا خالقا، ولا يكون الخالق إلا مربيا رازقا، ولا يكون بعد ذلك إلا غافرا. فهو سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم والكريم جل جلاله. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة كما ذكرت أو العبودية محفوفة بإعانتين، بإعانة قبل العمل وإعانة بعد العمل، بإعانة قبل العبودية وإعانة بعدها، بإعانة قبلها لتفعلها أصلا، وبإعانة بعدها لتثبت عليها ولتستقيم على ذلك ولتنتقل من عبودية أو من ذات العبودية إلى عبودية أخرى، وهكذا أبدا. اسمع دي، وهكذا أبدا حتى تلقى الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الفقر الاضطراري، فقر اضطراري من كل الخلق إلى الخالق. طيب والنوع الثاني بقى؟ ده فقر اختياري. هذا هو الفقر الاختياري، وهو فقر العباد المخلصين المؤمنين الصادقين الذين حققوا العبودية لرب العالمين. وكلما ازددت فقرا لله جل وعلا ازددت غنى، كلما ازددت لله فقرا باختيارك ازددت غنى، وازددت عزا ورفعة وكرامة في الدنيا والآخرة. فمقام العبودية منك باختيارك لله شرف. ولذا أثنى ربنا على نبينا بصفة العبودية ومقام العبودية في أعلى المقامات لسيد البشرية، أثنى عليه بصفة العبودية في مقام الإسراء، ومقام الإسراء مقام تكريم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، لم يقل بنبيه، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية لله رفعة، فإذا حقق فلطالما حقق النبي العبودية لله، بل هو أكمل من حقق العبودية لربه، فاستحق أن يرفعه الله جل وعلا هذه المكانة التي ما رفع إليها بشرا سواه. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة، وهو أشرف مقام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشرف مقام هو مقام الدعوة، هو مقام الأنبياء والمرسلين. فالدعوة وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء، ووظيفة من أقامهم الله جل وعلا بعد الرسل والأنبياء من الصديقين والأتقياء والأولياء والعلماء والدعاة. اللهم شرفنا وإياكم بالدعوة إليه، وأسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا كرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأفاضل، أثنى ربنا على نبينا بصفة العبودية في مقام الدعوة إلى الله، فقال جل في علاه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام الدعوة، بل وأثنى عليه بمقام العبودية أو بصفة العبودية في مقام التحدي للمشركين. قال رب العالمين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل على رسولنا مع أنه مقام تحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهكذا أيها الأفاضل، فالعبودية لله شرف، فكلما ازددت فقرا اختياريا لله جل وعلا زادك الله غنى، زادك الله رفعة، زادك الله عزة، زادك الله مكانة، أعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة. وهذا هو المراد أيضا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما تواضع ومن تواضع لله رفعه. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وفي لفظ: فمن تواضع لله رفعه. فكلما ازددت ذلا وعبودية وخضوعا وانكسارا لله عز وجل زادك الله رفعة وزادك الله عزة وزادك الله غنى. لذا ما أعز الله أحدا كما أعز المصطفى، لأنه أعظم وأشرف من حقق مقام العبودية لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. بعد هذا التطواف الماتع في بستان هذه المعاني الجميلة الرقراقة، أرجع إلى قوله تعالى: إياك نعبد. بعد هذه اللطائف التي سقتها كمقدمة مهمة، نقف مع معنى العبادة إياك نعبد، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نقف مع معنى وإياك نستعين، ما معنى الاستعانة. بداية، ما معنى العبادة؟ العبادة أيها الأحبة أصل معناها الذل. العبادة في اللغة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد، طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام، طريق معبد أي طريق مذلل للسير والمشي وطئته الأقدام. فالعبادة في اللغة أصل معناها الذل، لكن العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها تستلزم إلى معنى الذل معنى الحب. فمن عبد الله بالخضوع والذل بغير حب فليس عبدا عابدا لله، ومن عبد الله بالحب من غير خضوع وذل وانكسار وانقياد وامتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد فليس عبدا عابدا لله، إذ لا بد من كمال الحب مع كمال الذل لله جل وعلا. هذه هي العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الشيخ الإسلامي ابن تيمية طيب الله ثراه: من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. خلي بالك من التأصيل ده لأنه مهم. من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ومن أحب شيئا ولم يخضع له لا يكون عابدا له. ومن خضع من أحب إنسانا ولم يخضع له لا يكون عابدا له، ومن خضع لإنسان وليس حب محبا له أو وكان مبغضا له فليس عابدا له، إذ لابد من أن تشتمل العبادة على هذين الأصلين ولا تلتئم إلا بهما، ألا وهما كمال الحب مع كمال الذل. فمن يعبد الله الآن بالحب تقول له صلي امتثل الأمر، يقول لك هو ربنا محتاج الصلاة. صم، لك هو ربنا محتاج مننا نجوع ونعطش. حج، يقول لك هو ربنا محتاج أصرف 50,000 عشان أروح أقبل حجر أو أرمي حجرا بحجر. أنا أعبد الله بالحب، هكذا يقول، أنا أعبد الله بالحب. بل يقول ده اللي بيعبد عشان جنة أو نار هذا أجير سوء، هذا أجير سوء، لا يعمل إلا بالأجرة، إن أخذ الأجرة عمل وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. خلي بالك عشان نزيل هذه الشبهات والأوهام ونصحح هذه الأخطاء، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفهم الصحيح على مراد الله وعلى مراد رسول الله، أو الفهم الصحيح لمراد الله ولمراد رسول الله، وأن يرزقني وإياكم العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم أخي الحبيب، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن العبادة لا بد أن تكون مبنية على كمال الحب لله مع كمال الذل وللخضوع والانقياد لله. لابد أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. أقول تاني لابد أن تعلم حبيبي في الله وأختي الغالية أن العبادة لله لابد أن تكون مبنية على كمال الحب لله مع كمال الذل والخضوع والانقياد. يجب أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا تاني، ما حضرتك تكتب بقى الكلام ده، وأنت كذلك سجل هذا الكلام واحرص على صيد هذه الكلمات البديعة. أنا لا آتي بها من كيسي، وإنما أنا جامع فقط لهذه الزهور ولهذا الورد من بستان علمائنا اليانع الماتع الذين لم يتركوا شيئا، لم يتركوا لنا شيئا، وأسأل الله أن يرحمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وإطعام الفقراء والمساكين والذكر والاستغفار والتوبة والتوكل والتفويض والإنابة والخشية والرجاء والاستعانة والتوكل والذبح والنذر والحلف، كل ذلك وغير ذلك من العبادة التي أمرنا بها. فالعبادة ليست جزئية وليست مبتورة وليست ناقصة وليست أمرا على هامش الحياة، ليست العبادة أمرا على هامش الحياة، بل هي الغاية من الغايات، بل هي الغاية من الحياة، بل هي الغاية من خلق الخلق، بل هي الغاية من خلق الجنة، بل هي الغاية من خلق النار، بل هي الغاية من تشريع الشرع، بل هي الغاية من تشريع الجهاد، بل هي الغاية التي من أجلها خلقت السماء والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، هذه هي الغاية. تصور أن يخلق الله الخلق كل الخلق لهذه الغاية، ومن الخلق من يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. كالأنعام، بل هو أضل، كما قال ربنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعجيب أن يخلق الإنسان لهذه الغاية ثم يتجاهلها، ثم يعيش في حياته الدنيا ويسدل الستار على حياته بعد 60 سنة أو بعد 90 سنة وهو لم يحقق الغاية التي من أجلها خلق، ولم يحقق الوظيفة التي من أجلها ابتعث، ولم يحقق الغاية التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبادة ليست أمرا على هامش الحياة، بل العبادة تسع الحياة كلها، بل العبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البرية والبشرية صلى الله عليه وسلم. العبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل أو العبادة موافقة لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الناصعة الندية على هذه الكلمات الرقيقة الجميلة ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور أصحاب الغنى أصحاب الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. فقال عليه الصلاة والسلام قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم سبقون بذلك. يعني أمر النبي الفقراء بالصلاة فصلى الأغنياء، أمرهم بالصيام فصام الأغنياء، لكن الأغنياء سبقوا بما يتصدقون به من أموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس الله جعل لكم أو قد جعل لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف وبكل إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. البضع لغة هو الفرج أو الجماع، كلاهما صحيح. البضع لغة هو الفرج أو الجماع ذاته، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. انظروا إلى فضل الله، فهذه عبادة، هذه طاعة، حتى وأنت في لحظات الفراش، في لحظات الحلال الطيب مع زوجتك، أنت في عبادة وأنت في طاعة. فالعبادة تسع الحياة كلها، لا تقتصر كما سأبين الآن وأنا أتحدث عن أصناف الناس في العبادة، لا تقتصر على العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، لا تقتصر على هذه فحسب، بل هذه الصور من العبادة، لكن العبادة أوسع من ذلك، لكن مفهوم العبادة أوسع من كل هذه العبادات الظاهرة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني أنا الآن في عبادة، وأنت الآن وأنت تسمع عن الله وعن رسول الله في عبادة، وأسعد سعادة غامرة حين يحدثني إخواني وأحبابي وأنا أنتقل هنا وهناك وهنالك، حين يقولون إذا ما بدأت الحلقة بفضل الله، والله أقسم لي أحد الإخوة بالأمس، قال: أقسم بالله أستحيي أن أمد قدمي، مع أنه في فراشه، مع أنه في بيته، يقول: أستحيي والله أن أمد قدمي وأنا أسمع منك تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني هذا من الأدب، هذا مقام أدب. أنا لا أحرم يعني على الآخرين أن يأخذوا راحتهم، كلا، وإنما أتحدث عن مقام من مقامات الأدب من هذا الأخ الكريم وأمثاله من إخواننا وأخواتنا، لأنهم في عبادة، يستشعرون أنهم في عبادة، نعم في عبادة، في طاعة حقيقية لله، وهم يسمعون عن الله ويسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أنت في مجلس علم في عبادة، وأنت في لحظات الفراش، في لحظات الحلال الطيب مع امرأتك في عبادة وفي طاعة، وأنت على مكتبك في الوظيفة في الصباح تؤدي ما عليك لله بعيدا عن الحرام في عبادة، وأنت في عيادتك أيها الطبيب إن صححت النية ولم تخالف في قولك أو فعلك سيد البشرية فأنت في عبادة، وكذلك أنت أيها التاجر في متجرك إن تاجرت بالحلال وأكلت الحلال وصححت النية فأنت في طاعة وفي عبادة، وأنت أيها الجندي في خندقه وفي وحدته وفي سريته إن صححت النية فأنت في عبادة، وأنت أيها المدرس، وأنت أيها الطالب، وأنت أيتها الأم، وأنت أيتها الزوجة، وأنت أيها الابن، وأنت أيتها البنت، إن صححنا النوايا وكانت أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا موافقة لهدي نبينا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنحن في طاعة لله وفي عبادة لله. أنا أود أن تستوعب الأمة مفهوم العبادة بهذا التأصيل، لأن بعض الناس يتصور أنه ما خلق إلا للصلاة. ولذلك أرى كثيرا من أولادنا وأسمع كثيرا من أحبابنا من يريدون أن يتركوا كلية الطب والهندسة والعلوم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفرغ للعلم الشرعي، وهو متصور أن العبادة لا تتم إلا إن كان يطلب العلم الشرعي. أبدا. فلتتخصص فئة من أولادنا، وكليات الشريعة وكليات أصول الدين والدعوة يعني تخرج عشرات الآلاف كل عام، أما أن يريد كل أولادنا أن يتركوا الطب والهندسة والذرة والكيمياء والجيولوجيا من أجل أن يتفرغوا للعلم الشرعي، وهم يتصورون أن هذا هو المفهوم الأوحد للطاعة والعبادة، فهذا غير صحيح. فالعبادة في كل المجالات وفي كل الأماكن، بشرط أن تكون صادق النية طاهر السريرة والطوية، وأن تكون عبادتك أو أن يكون قولك أو فعلك أو حالك موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي العبادة، تسع الحياة كلها بشرط صحة النية وموافقة العمل أيا كان، سواء كان عمل قلب أو لسان أو جارحة، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. فحياة المؤمن كلها عبادة. الله الله الله الله. حياة المؤمن كلها عبادة بهذين الشرطين، كلها عبادة بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو مقتضى الإيمان. فحقيقة الإيمان أن يقول العبد لربه سمعت وأطعت، ويقول له ربه جل وعلا أمرت ونهيت. مقتضى العبادة والعبودية أن يقول الرب جل وعلا المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. أن يسلم العبد العابد قلبه وعقله وكيانه وزمام حياته كاملة إلى الله، إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي ومحياي وبالجملة ومماتي، إجمال بديع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني وكل حياتي ومماتي. وأنا أقول دوما الموت على طاعة الله وفي سبيل الله أصعب بكثير، الحياة في سبيل الله وعلى طاعة الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله وعلى طاعة الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. فاجتهد أن تعيش على منهج الله وعلى طاعة الله، وأن تحقق العبادة والعبودية لله حتى تلقى الله على ذلك. قل إن صلاتي ونسكي وذبحي، اوعى تذبح للنبي أو لولي أو لتقي، وإنما الذبح للرب العلي وحده، الذبح للرب العلي وحده. اوعى تقدم النذر لنبي أو لولي، بل النذر للرب العلي وحده. قل إن صلاتي، اوعى تصلي لغير الله، اوعى تعبد غير الله. ما هنبين دلوقتي إن شاء الله في أصناف الناس أو في الحلقة القادمة بإذن الله. فالعبادة مقتضى العبادة والعبودية أن يقول المعبود جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد سمعت وأطعت. أن يسلم قلبه وعقله وكيانه وحياته كلها لله تبارك وتعالى امتثالا لأمر ربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الأفاضل، انتهت الساعة سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا زلت أحتاج إلى حلقة كاملة بإذن الله تعالى لأتحدث فقط عن العبادة. ظننت أنني سأنهي الحديث الليلة عن العبادة، لكن لم يسعفنا الوقت. فحديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن معنى العبادة، ولماذا ومن نعبد، ولماذا نعبد وكيف نعبد. الإجابة على هذه الأسئلة هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله، ثم أفرد حلقة أخرى لمعنى الاستعانة في قوله تعالى وإياك نستعين. جعلني الله عز وجل وإياكم ممن حققوا العبادة وممن حققوا الاستعانة وأعانهم الله على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.